القيام والقعود في الصلاة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ قائما ركع قائما، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. أخرجه مسلم وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فحديث عائشة يا أخوان فيه عدة مسائل، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي ليلا طويلا قائما، يعني الليل كله يصليه قيام ما يجلس فيه، وأحيانا يصلي ليلا طويلا وهو قاعد لأمر إما تعبدا أو شرع تشريع الأمة، أو يكون مرهقا متعبا فيجلس. طيب، وماذا يفعل في هذه الحال وهي إذا صلى ليلا طويلا قائما أو العكس؟ قال: كان وكان إذا قرأ قائما ركع وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع قاعدا. وستأتي أيضا أدلة على أنه يجوز إذا قرأ قاعدا وطال، لأنه يقرأ ويطول عليهم السلام، يجوز إيش عند الركوع؟ إيش أن يقوم. أنتم معي يا أخوان؟ يقرأ يقرأ يقرأ وهو جالس من أجل ما يتعب، فإذا جاء وقت القيام قام وقرأ قليلا ثم ركع. نعم، اقرأ. وعنها رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، وإذا بقي من قراءته قدر ما يكون 30 أو 40 آية قام فقرأها وقام وهو قائم، هذا هو، ثم ركع ثم سجد ثم يفعل في الركعة الثانية مثل ذلك، متفق عليه. وأخرجه أبو داود. وعن أم المؤمنين حصة بنت عمر رضي الله عنهما قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا. أخرجه مسلم. هذا الحديث لا يدل على أنه ما يفعل هذا الأمر، هي تخبر عن نفسها، رد عليهم كنا من خارج لا يغلبونه، انظر منهم. إذا كان ماذا حفظكم الله، فأخبار المؤمنين حفصة رضي الله عنها أنها تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحة، السبحة هي النافلة، طيب، قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام. هي تخبر عن نفسها، لا يلزم أنها تخبر أنه كما أخبرت عائشة رضي الله عنها: من حدثكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه، ما كان يقول إلا قائما إلا قاعدا. فهي نفت شيء هي ما رأته يفعله، لكن هل نكذب حذيفة رضي الله عنه عند أن أخبر عنه انتهى إلى سباطة قوم فبال قائما وصببت له الماء وكذا؟ لا، فهي عندما تخبر عندما تنفي عن شيء ما حصل أمامها. كذلك حفصة رضي الله عنها عند أن نفت شيء هذا أنه ما صلى سبحة قاعدا حتى في وفاته، هذا عندها، لكن عائشة رضي الله عنها التي كان لازمها أكثر ويخالطها أكثر قال: لكن ماذا حفظك الله، عائشة تخبر أنه كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي متربعا. أخرجه النسائي والدارقطني والحاكم وابن خزيمة. قال النسائي: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث غير أبي داود الحفري وهو ثقة، ولا أحسب هذا الحديث إلا خطأ، والله تعالى أعلى والله تعالى أعلم. قال الحافظ: قد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه. على كل من قد ذكرنا ومسائل إيش صفة الجلوس من صلى جالسا من مرض أو مترفها، طيب يا أخوان، أنه يجلس متربع هكذا، وقد يجلس جلسة التشهد كما ذكرنا في الدرس الماضي، إلا أن هذه أريح الجلسات، وبعضهم جمع أنه في حال القيام يجلس متربعا، وقت إيش التشهد يجلس كالعادة. رأي أخي الصلاة في النعال والأمر بها. الصلاة في النعال والأمر بها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي قائما وقاعدا وحافيا ومنتعلا، أخرجه أحمد. هذا حديث صحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي حافيا ومنتعلا، أخرجه أبو داود وابن ماجه. هذا حديث حسن. هذا الحديثان يدلان على استحباب، لأن مجرد الفعل يقول أهل العلم وأهل الأصول مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، إنما يدل على شرعية الفعل وعلى أنه سنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليلبسن عليه أو ليخلعهما بين رجليه ولا يؤذي بهما غيره، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وذكره الدارقطني في العلل. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. قلت: في سنده عياض بن عبد الله القرشي وهو ضعيف. وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خالف اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، أخرجه أبو داود، وذكره شيخنا الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند، وقال: هذا حديث حسن. الحديث فيه الأمر بمخالفة اليهود، وذلك بالصلاة في النعال، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم، لكن الأمر يحتاج إلى تقييد. الصحيح أنه الأمر ليس للوجوب، للإرشاد، وإذا لزم الأمر نخالف اليهود. لكن الآن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة، وكان الصلاة عندهم أمر يعني ليس مستنكر عند الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرعه. لكن بما أن أصبحت البلدان الآن مساجد والناس عندهم الصلاة في النعال، ربما كفر لو تصلي، ستضرب، ستكفر، ربما يسفك دمك تدخل المسجد، أنت ما تحترم بيت الله عز وجل. فالناس عندهم النظر مسألة عقلية وليست شرعية، لكن لا بأس بمراعاة الناس. اترك قلبه. لا بأس بمراعاة الناس. فأنتم تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لا نقضت البيت هكذا، ولا أدخلت فيه الحجر، ونزلت الباب وفتحت الباب الآخر من أجل صلي فيه عامة الناس، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان السبب نقض البيت مستحب، ليس واجب أصلا. فكان السبب في ترك النبي صلى الله عليه وسلم خوف افتتان أهل قريش، وهو ما صدق أنهم يدخلوا في الإسلام، لولا أن قومك يعني قريش ما زالوا جدد سيستنكرون هذا الأمر، وما قد استقر الإيمان في قلوبهم لنقض البيت. يقول تأتي ويرون نقض البيت مصيبة من المصائب، لأن البيت معظم، هم مشركون كفار لكنهم يعظمون البيت ويقعون في شركيات أخرى، لكن البيت معظم عندهم. فترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر المشروع درعا لمفسدة أعظم، وهي كونهم قد يرتدون وتصفك دماء ويفعلون أشياء ويتشككون، فترك هذا الأمر. أيضا هذا أمر واضح، أننا الآن ما نصلي بالنعال في مساجد الناس، وبعض الناس قد يفعلها من ما عنده فقه ولا عنده رفق ولا عنده فهم في الدعوة. لا يجوز أن يصلي الإنسان قد يصل إلى الأمر أنه لا يجوز لك تصلي بالنعال في المسجد، لا لذات النعال، ولكن لما يؤدي إلى الفتن واختلاف الناس من أجل سنة. طيب، شيخ الإسلام تيمية يتكلم في كتابه هذا القواعد النورانية، يقول إن الجهر بالبسمة، إن الإسرار بالبسمة هو السنة، لكن لو خرجت دعوة إلى الله عز وجل إلى قرية أو إلى مكان وهم على مذهب شافعي أو تعودوا الجهر، تجهر للناس حتى لا تنفر الناس عن الدعوة. عرف الآن؟ فلا يقال إن البسملة، الجهر بالبسملة بدعة، وإنما هي الإسرار سنة، لأن البدعة معناته أنك ستضلل أمة كثير. وهناك من الصحابة من قد رأى الجهر وهي مسألة خلافية، فنقول الجهر بالبسملة خلاف السنة، وقد يلزمك أن تجهر إذا خرجت دعوة إلى الله وخطبت جمعة وتخطب الناس، تضيع دعوة من أجل سنة، هذا لا يدخل في العقل، ولا يعتبر فقيها الذي يضيع دعوته من أجل إحياء سنة. نعم حفظكم الله، فكذلكم الصلاة بالنعال أشد من هذا الأمر، وهو أنه لا يجوز. لكن كيف علينا أن نحيي هذه السنة؟ في بيتك، يكون عندك نعل نظيفة أو كذا وتنظفها وتصلي في البيت. ما المانع أن تصلي في البيت؟ تقول صلي الفريضة صليها في المسجد، لكن من باب تطبيق الحديث البس وأنت في غرفتك في السكن في المرج، ونكون صاحب عائلة في بيتك صلي ركعتين الفجر وأنت إذا في البيت، أو إذا قمت توتر البس النعال وصلي بالنعال، فتكون قد عملت بالسنة، ولا يلزم أن تعمل بها فين؟ في المسجد. نعم. وعن أبي سعيد الخدري، وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بأصحابه، إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى ذلك القوم ألقوا نعالهم، فلما سبحان الله، يعني شدة اتباع، ما في كلام، رأوا خلع خلعوا نعالهم، ما قالوا ننتظر ننظر إيش السبب، خلع النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا نعالهم، ولذلك رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكانوا بالمنزلة العالية عند الله عز وجل وعند رسول الله لشدة اتباعهم ومسارعتهم في الهدي، الاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فنفعهم الله عز وجل بالإسلام، ونفع الله بهم العباد، وأعز الله بهم البلاد، وأخرج الله بهم الناس من الظلمات إلى النور، وفتحوا البلاد وفتحوا قلوب العباد لشدة مطاوعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وامتثالهم أمره واتباع آثاره. إذ خلعن عليه فوضعهما عن يساره، فلما رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاته قال: ما حملكم على إلقائكم نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت نعاليك فألقينا نعالنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما قدرا أو قال أذى. وفي القدر والأذى هذا نجاسة محتمة، براز شيء، أما لو كان مجرد أذى كمخاط وكذا لا، هو طاهر في حد ذاته، أو مثلا كما يكون في الأرض طماط أو موز أو شيء ودست عليه، خاصة أنه صلى في المسجد وهو تراب، يعني ما يخشى عليه، كان يدلكها وينتهي، لكن لما كان فيها أذى أي وقدر وهو النجاسة، ما يعني ينبغي اجتناب النجاسات. نعم. وفي رواية: خبثا وإذا، وقال: إذا جاء أحدكم إلى المسجد فليقلب نعليه فلينظر. هذه سنة الآن عند دخول المسجد، يقلب الإنسان نعليه وهي في رجله، هكذا ينظر وينظر الثانية. طيب، هذه الحالة الأولى. نعم. فإن وجد فيه فلينظر فيهما، فإن وجد فيهما قذرا أو أذى، وفي رواية: خبثا خبثا فليمسحهما وليصلي فيهما، أخرجه يعني أبو داود والحاكم وغيرهما. يدلكهما بالأرض. طيب يا أخوان، يدلكهما بالأرض إذا كانت الأرض دمثة، بمعنى تراب. أما إذا أنت وصلت باب المسجد، مثلا المسجد معروف يصلى فيه بالنعال، والمكان بلاط أو سمنت، ما ينفع، لأنها تكون النعال الجزمة محززة، وهذا قد دخل فما يكفي. لكن إذا كانت الأرض دمثة وحصى وفركتها سيذهب، وتعرفون أنه لن يذهب الريح، عرف الآن، مستحيل إلا بشدة أو بغسل بالماء. فهذا المشروع أن الإنسان ينظر فيها، فإن وجدها نظيفة دخل المسجد صلى بها، وإن لم يجد فيها أذن، وإن وجد فيها قذرا أو أذن مسحها بالأرض بحيث يذهب، المهم يرى الأمر جافا تماما، ولا يشرع أن يشم. يشرع ولا ما يشرع؟ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تشمها، قال تفركها، لكن المطلوب أنك تنظر فيها بحيث ترى أن الأذى قد أزيل. نعم. قال أبو مالك: هذا حديث صحيح. وعن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي يوم الفتح ووضعنا عليه عن يساره، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه. هذا حديث صحيح. هذه سنة أن النعل توضع عن اليسار، يعني ها هنا إذا ما كان عندك أحد كنت إماما أو منفردا، أما المأموم ما يستطيع أن يضعها عن يساره. هكذا المأموم أو المنفرد إذا كان غيرك، مثلا أنت تتنفل خلف الدوالب في المسجد، جاء واحد يتنفل عن يسارك، لا تضع النعال عن يسارك وأنت ما أنت مأموم، لكن ما دام صلى عن يسارك فتضعها بين قدميك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلا يضعن عليه عن يمينه ولا عن يساره، فتكون عن يمين غيره إلا أن لا يكون عن يساره أحد، وليضع ما بين رجليه. أخرجه أبو داود. هذا حديث ضعيف في سنده صالح بن رستم أبو عامر الخزاز وهو ضعيف. طيب، هنا إشكال. لو أنني جئت أصلي في سارية ووضعت علي عن يساري، ما أحد هناك، أنا أصلي، هو الذي ورد علي شخص، هكذا ولا لا؟ هل يلزمني إزالتهما أم لا يلزم؟ يلزم، لأني ليس ملكي المكان، ومعروف أن الناس تتوافد إلى هذا المكان، ومش معقول أني سأحجز دولاب كامل والناس اللي تصلي فيه. فمتى ما دخل شخص سحبتها وقدمتها إلى أمامي. عرف الآن؟ إن كان الحديث ضعيف لكن هذا هو الصحيح بالدليل ما بعده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم فقلع عليه فلا يؤذي بهما أحدا. مثلا يمشي وماسك هكذا بين الصفوف يضربها في لحية واحد وفي وجه واحد وما يتحرج، يضمها بحيث الناس جالسون وأنت تمشي، فستأتي مقابل وجيه الناس، هذه أذية للناس، تمر بن عليك أمام الناس تعرضها لهم، ترفعها تضمها فيك تعملها في كيس، ما يعرضها الإنسان يمر بها أمام وجيه الناس، أو ترميها أمامه، أو يرصونها في الدوالب هكذا، كل شيء تتساقط أمام المصلين، هذه من الأذية. نعم. ليجعلهما بين رجليه أو ليصلي فيهما. أو يصلي فيهما. أخرجه أبو داود، وذكره شيخنا رحمه الله في الصحيح المسند، وقال: هذا حديث صحيح. ومن أفضل ومن أحسن الفوائد أنك تضعها بين رجلي أم بين قدميك، لا تسرد، حتى لا تسرد هكذا، فأنت مضطر أنك تضعها بين قدميك. هنا اليمن مشهورين بسرق النعال الشمال، لكن عدن عندهم عيب، ما هذا مش موجود هذا الأمر، ادخل وضعها في الباب وأنت آمن في المناطق الجنوبية، أما في الشمال فهي عادة إلا من رحم الله، تميز بها سنة سيئة تميز بها أهل اليمن الشمالي. ولا يجد المستغرب إذا وسرقت منه نعله مرة أو مرتين ولا يجد المغترب إذا وسرقت منه نعله مرة أو مرتين. كانت سرقة نعال علي حسبنا الله. الصلاة على المنبر. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام عليه يعني المنبر فكبر وكبر الناس وراءه وهو على المنبر، ثم رفع فنزل القهقري حتى سجد في أصل المنبر، ثم عاد حتى فرغ من آخر صلاته، ثم أقبل على الناس فقال: يا أيها الناس، إني صنعت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. متفق عليه واللفظ لمسلم. قلت: فانظر رحمك الله إلى هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تعليم أصحابه صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفعل، وفي المسجد على المنبر وهو هدي أصحابه رضي الله عنهم أيضا. فقال أبو قلابة عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنه قال لأصحابه يوما: ألا أريكم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: وذلك في غير حين صلاة فقام فأمكن القيام. الحديث. وهذا خلاف ما يفعله أصحاب المدارس وأصحاب المكتبات من تعليم الناس صفة الصلاة عن طريق شخص مصور يقوم بأداء في مجلة أو عن طريق الفيديو ويعلمك، هذا ما هو مشروع أنك تصور شخص وتعرضه في الفيسبوك أو في الفيديوهات يعلم الناس، عرف الآن، أو في رسومات ويعلمك كيف تتوضأ. المشروع النبي صلى الله عليه وسلم علمهم على المنبر، نعلم الناس أين تعلم الصلاة؟ في المسجد، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق والكلام كما علم إيش المسيء صلاته، إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ. وبالفعل أنه قام في حديث سهل هذا على المنبر وصلى وارتفع من أجل أن يروه في الخلف الآخر واحد ويأتموا به، وإذا جاء وقت الركوع نزل القهقراء وصلى وركع ثم نزل إلى أصل المنبر وسجد على الأرض وهكذا. ثم قد هذا أمر مشروع، والمشروع الثاني أن نكون في المسجد حلقة كبيرة هكذا، ثم يقول يقوم المدرس يصلي ركعتين أمام الناس وهم ينظرون إلى ركوعه وسجوده هكذا، ولا أمام الطلاب من أجل أن يطبقوا، فلهم إما أن يصلوا خلفه وهذه سنة، وإما أن يصطفوا هذا طلب علم هكذا ولا لا، يفعلون حلقة هكذا كما احنا جالسين الآن وهو يقوم يصلي في وسط المسجد فينظرونه بحيث يصلي الصلاة كاملة. من أين نأتي بهذا الدليل أنه في الحلقة يقوم يصلي لهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم وصفوا صلاته، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة فعل كذا وفعل كذا، كانوا يرونه وهو يتنفل هكذا ولا لا، فوصفوا صلاته وهو إمام، ووصفوا صلاته وهو منفرد وهم في المسجد ينظرون فيه صلى الله عليه وسلم، كل ذلك مشروع، وهذه أقرب بحيث إلى أنك ترى الصلاة كاملة من التكبير إلى التسليم، لأنك إذا صليت مأموما للتعليم يكون في حال إيش الركوع قد يخفى عليك بعض الحركات، وفي السجود قد يخفى عليك بعض الحركات لأنك ساجد ما تدري ما يفعل. نعم. يقوم بأداء بعض الحركات والأركان ويقومون بتصويره، وهذا فيه من المحاذير ارتكاب كبيرة من الكبائر وهي التصوير، وأيضا أن تعليم المسلمين بهذه الطريقة يعتبر بدعة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفيه أيضا إماتة لسنة تعليم صفات الصلاة عمليا في المساجد عن طريق أهل العلم وطلبة العلم المتقنين لصفة الصلاة بالأدلة من الكتاب والسنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله من الكسل والبطالة، والله أعلم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة في حكم صلاة المأمومين إذا كان الإمام في موضع أعلى منهم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: المشهور في المذهب أنه يكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين، سواء أراد تعليمهم الصلاة أو لم يرد. قال المرداوي: وهذا هو الصحيح من المذهب مطلقا، ليس من الصحيح في الكلام. إنما هو صحيح في المذهب لا دليلا. طيب يا أخوان، صحيح في المذهب الحنبلي لا استدلالا. إيش عندك؟ صفحة كم؟ ما وجدتموه؟ طيب، قال المرداوي: وهذا هو الصحيح من المذهب مطلقا وعليه الأكثر. قال ابن قدامة: وهو قول مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، ورجحه ابن قدامة. وقال الشافعية: يكره أن يكون موضع الإمام والمأموم أعلى من موضع الآخر. وقال الأوزاعي في رواية: تبطل صلاته به. وروي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يكره، فإن علي بن المديني قال: سألني أحمد عن حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وقال: إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أعلى من الناس، فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. وقال الشافعي: أختار للإمام الذي يعلم من خلفه أن يصلي على الشيء المرتفع فيراه من خلفه فيقتدون به، لما رواه سهل بن سعد رضي الله عنه. واحتج من قال بالكراهة بحديث حذيفة رضي الله عنه عند أبي داود والبيهقي عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إذا أمر رجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم. وفي سنده رجل مبهم فلا تقوم بالحديث حجة. واحتجوا أيضا بما رواه أبو داود والبيهقي وغيرهم أن حذيفة رضي الله عنه أما الناس بالمدائن على دكان، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال: ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال: بلى، قد ذكرت حين جذبتني. وهذا موقوف ولا تقوم به حجة. وصحيح وصحح الخرقي وشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن الصلاة تصح خلف إمام عال عن المأمومين وأنه لا حرج في ذلك. واحتج الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى بحديث سهل بن سعد الساعدي في الباب. وأدلة النهي لا تثبت، فالصحيح أنه لو مثلا بني مسجد فكان المحراب أو مكان الصلاة أرفع حيث بني أو كذا فالصحيح أنه يجوز، أو كان على دكة مثلا يعني كانوا في شارع يصلون سافرين ثم وجد مكان مرتفع أمام دكان وصلى بهم والناس في الخلف النازل لا بأس بذلك على الصحيح. طيب، واحتج رحمه الله تعالى بأنه لا يكره علو الإمام مطلقا بأن الحديث الذي استدل به المانعون رحمهم الله ضعيف لا تقوم به حجة. مسألة: لا بأس بعلو المأمومين على الإمام مطلقا على الصحيح من مذهب الحنابلة كسطح المسجد ونحوه، يعني لو كان الإمام كما ترون يا أخوان في بعض المساجد ما عنده مكان يوسعون في الخلف ولا من الأمام، فيبنون إيش من داخل المسجد مؤخر ويبقى الأمام مكشوف بحيث يصلون يرون الإمام تحتهم وناس تحتهم أيضا لكنهم في ما يسمى زي البلكونة، فهذه صلاتهم صحيحة ما دام أنهم في مسجد واحد ويرون الإمام وامتلأ المسجد. طيب طيب اقرأ في وجوب طيب السترة ووجوبها. السترة ووجوبها باب طويل ما شاء الله. اقرأ. عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا دخل الكعبة مشى قبل وجهه حين يدخل وجعل الباب قبل ظهره فمشى حتى يكون بينه وبين الجدار حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع. صلى يتوخى المكان الذي أخبره به بلال أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى فيه، أخرجه البخاري. هنا نعم ابن عمار طيب أنه يتتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يقال هل النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ هذا المكان عمدا أم أنه صلى يعني بما تيسر له، يعني ما كان في مانع أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى الجدار هذا أو إلى هذا، لكن هو على دخوله صلى إلى هذا المكان، فما نستطيع أن نقول أن الصلاة في هذا المكان سنة حتى يمدحه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا ولا لا، فهو عند دخوله صلى، فلو دخلنا ممكن يصلي الإنسان في أي مكان من البيت من الداخل ما عدا الجهة الشامية لأنها ليست من البيت إنما سد بها قريش، سدت هذا المكان لما قصرت بهم النفقة عن إكمال البيت وإدخال الحجر فيه حجر إسماعيل. نعم. وعن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين الجدار ممر شاة، متفق عليه. قال النووي: يعني بالمصلى موضع السجود، يعني مش المصلى الكبير، المصلى مكانك الذي تصلي فيه اسمه المصلى. نعم. وفي أن السنة قرب المصلي من سترته. مثلا بعض الأخوة تراهم وهذا كثير حتى بعض الأئمة عند أن يصلي لا سترة، لكن عندما يسجد يكان هذا المكان يضرب في الجدار، لابد يكون ما إيش ممر شاه، يعني تأتي شاه تمر تجد لها مكان ما بين جمجمته وهكذا ووضع رأسه هكذا، لابد يكون إيش ممر شاه من هذا المكان، لا أن يكون بين وقوفه والسترة، لا عندما يسجد يكون هناك مكان تمر منه الشاه، السجود ها هنا وهذا ويكون بمقدار أقل شيء هكذا. طيب يا أخوان تستطيع الشاه وقد يكون أكثر أقل شيء هكذا، فلا يشرع أن يلصق الأخ رأسه بالسترة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله. المقاتلة ها هنا ما يفهم منها تقوم تأخذ السكين وتطعنه بالسيوف، لا، لأن سترة ما أظنها يستباح دماء المسلمين بها، لكن تقاتله تدافعه، هذا الذي يظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يقاتلون على هذا الدين، يقاتلون إيش؟ يدافعون، ليس المقاتلة بالسيف، وإن كانت المقاتلة داخلة لكن يدافعون عنه، يقاتلون عنه أي يدافعون عنه بالحجة والبيان ورد شبهات المبطلين وبيان الحق ورد كيد المعتدين ورد شبهات الجهمية ورد شبهات المعتزلة والأشاعرة وأهل البدع وغيرهم، هذه هي المقاتلة في الأساس. نعم. فهنا لو مر من أمامك شخص ورجع الحمد لله، وإن أصر إلا يمر إيش تدافعه، قال إيش فإن معه القرين، الشيطان هو الذي يدفع به فأنت ادفعه. نعم. فإن أبى فلتقاتل فإن معه القرين، أخرجه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم. وعن سهل ابن أبي حثمة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها. يدنو منها يعني ما يكون بينه وبينها 3 أمتار 4 أمتار، يدنو منها بحيث يكون بينه وبينها مقدار سجوده، مقدار صلاته وركوعه وسجوده، ويكون بين سجوده والسترة مقدار ممرشة، هذا لابد أن تقدره. فلو تأخرت عن السترة عن هذا القدر ما يحق لك تمنع الناس يمرون من أمامك، أنت متحمل الإثم لأنك أخذت أرضا لا تملكها أصلا، لكن الذي تملكه حال صلاتك الوقت المكان الذي يسع ركوعك وسجودك وزيادة ممرشة بين سجود موضع السجود والسترة. طيب يا أخوان، فمن صلى في وسط المسجد لا تمر من خلفه، تمر من أمامه، لكن أنت تقدر أنت أن تمشي إيش ما مقدار ركوعه وسجوده وزيادة ممرشة، والباقي لا يملكه ولا تعتبر قاطعا لصلاته، هو الذي قصر وما ذهب يصلي إلى سترة، فأنت لا تمر من أمامه مباشرة في مكان، بحيث لو ركع ضرب تمر من مكان ركوعه وسجوده، لا بعد، وبعد أيضا موضع ممر الشيء. نعم. فإن إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا حديث صحيح. قال أبو داود يعني قد يقول شخص أنا في المسجد ما في أحد ما طيب الشيطان يمر من أمامك ربما هكذا يتعرض وأنت لا ترى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قد بيّن لك، فصلي إلى سترة حتى لا يقطع الشيطان عليك صلاته. نعم. قال أبو داود قد اختلف في إسناده قد اختلف في إسناده. قال البيهقي رواه داود بن قيس عن نافع بن جبير مرسلا، وقد أقام إسناده سفيان إسناده سفيان بن عيينة وهو حافظ الحجة. إذن كون داود بن قيس أرسله لا يضر، لأن سفيان بن عيينة إمام حافظ جهبل. نعم. وعن يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي مع سلمة بن الأكوع فيصلي عند الأسطوانة التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم، أراك تتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة؟ قال: فإني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ينبغي على أهل السنة يتمسكوا به، بل على المسلمين جميعا، فتأتي ربما بعض الفارغين الذين لا قاموا كما قال شيخ الإسلام تيمية عن الصوفية أو كذا، لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، هكذا لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا، والإخوان المسرفون لا للإسلام نصروا ولا للكفر كسروا ولا حافظوا على دينهم، فمكننا قشور قشور قشور قشور قشور، والآن وقت إقامة الدولة الإسلامية والخلافة فلا كما يقال لقد ذهب الحمار بأم عمرو فلا رجعت ولا رجع الحمار، فلا هم حافظوا على دينهم وطبقوا السنن وعملوا بها ولا هم، وأيضا يستحيل أن تقوم دولة إسلامية وتقوم لهم دولة، هذا على فرض أنه يشرع السعي في إقامة خلافة وإقامة دولة إسلامية، هذا ما أدري من أتت هذا الكلام الخزعبلات تكتلات من أجل إقامة الدولة الخلافة الإسلامية، هذا كلام فارغ قراءة كتب شيخ الإسلام تيمية، نحن مطالبون بإقامة الدين وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، تقيم التوحيد، تنشر التوحيد، تنشر العقيدة، تنشر السنة بين الناس، تعلم الناس الإسلام، تعلم الناس صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الناس الحلال والحرام، تدعو الناس إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما عندنا إقامة الدولة، رب العالمين هو الذي يهيئ أسبابها، ليس نحن الذين نسعى ونضيع أوقاتنا في أشياء مستحيلة، إنما نسعى لإقامة دين الله عز وجل، نسعى إلى تحقيق التوحيد ونشره بين الناس وتعليم الناس وإنقاذ الناس من الضلالات ومن البدع والخرافات ومن الشركيات، وتحذير الناس من الذنوب والمعاصي ومن أسباب الضلال ومن أسباب الانحراف ومن أسباب ما يجربنا إلى النار. أما ماذا قامت خلافة ثمان سنة تمر، مات أناس وهم على البدع وربما بعضهم على الشركيات، فلا نجوا لا علموهم التوحيد والدين ينقذوهم من النار، ولا أنهم أقاموا دولة. فأهل السنة يطبقون هذا، النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عند السارية، تجده أنه يفعل كذا وكذا، خمس من الفطرة، تجد يحث على عبادة، هذه أسباب السعادة وأسباب الخير. نعم، وهذه أسباب أن تبحث عن السعادة. أنت ممكن أن تقوم دولة إسلامية وأنت في بيتك، ما تحتاج إلى تذهب وتعمل انقلابات، طبق شرع الله وتحتكم إلى كتاب الله وطبق التوحيد وعمل بسنة رسول الله وكتاب الله عز وجل وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه، فأنت في خير كثير. هذا الذي ستسأل عنه يوم القيامة، وهذه الحياة الطيبة. طيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على يتحرى الصلاة عند هذه الأسطوانة، نقول له قشور، يفعل أشياء نقول له قشور، فتجده يتكلم عن الصغيرة عن الكبيرة، أي النخامة يتكلم على من يتنخم في المسجد، ما يقول الآن مش وقت النهي عن النخامة، لما نقيم الدولة الإسلامية ونكسر الكفار ونسيطر على العالم سنعلمهم أنهم ليش لا يتنخموا في المسجد، ستموت وتنتهي وأنت ما قد فعل، لا عملت بالسنة ولا عبدت الله ولا أقمت دين الله عز وجل في نفسك فضلا عن تقيمه في الأرض. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة والعنزة. فرق بين العنزة والعنزة، فهذا مصحف، يقولون أن محمد ابن المثنى العنزي صحف هذا الحديث وقال العنزة، فقال ما أدري هل هي من النكات أم أنها صحيحة، فقال نحن قوم لنا شرف، نحن من عنزة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلينا، وإنما هي العنزة العود الصغير هكذا في رأسها حديدة مدببة يغرزها في الأرض، فهذه يسمونها من تصحيفات إيش المحدثين. نعم. والعنزة تحمل بين يديه، فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها. نحن كل قشور يا رسول الله، الآن كيف إحنا جهاد والكفار من حولنا، تشغل نفسك بالعنزة، مش وقت يا رسول الله، هذا ما حصل، بل كان يحافظ على السترة ويحافظ على الأخذ تحمل لها العنزة ويفعل كذا. نعم، معروف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن المصلى كان فضاء، لأن إيش معنى فضاء؟ يعني ما في جدار كما يفعلون الآن في المدن، مصلى عيد يحوطونه بجد سور من الطوب ويجعل له قبلة وكذا، لا، كان فضاء صحراء جبانة ليس فيه شيء يستثر به. رواه البخاري ومسلم وابن ماجة واللفظ له. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يعرض راحلته فيصلي إليها، متفق عليه. هذا أيضا أمر مشروع، ما عنده عنزة وهو راكب على الناقة، جاء وقت الصلاة إيش يفعل؟ يمسك خطامها ويجعلها هكذا بينه وبين القبلة. طيب، نعم، كذلك يشرع إيش؟ أما السيارة فتستطيع أنك، أما لماذا يجعلها معرضة هكذا وما يصلي إلى خلفها؟ ربما قامت وركلته هكذا ولا لا، ولا يجعلها إلى أمامها لأنها ستشغله براسها ويتحركه وكذا، لكن لما تكون معرضة خلاص تكون ثابتة، فإن قامت ستذهب هكذا أو هكذا ما تؤذيه. وقد جاء سيأتي في حديثنا إذا رحلت أخذ إيش الرحل، وهو يسمى الذهاب عندنا في اليمن، يسموه أنتم الخشب، ما عندكم جمال، يمكن في الصحراء عندنا يسمى الذهاب في بلادنا ذهاب، وهو شيء مركب من خشب وتحته محشوب زي المخدات حتى لا يجرح ظهر الجمل، السرج، أيوة، لكنه أكبر منه بحيث يحملون الجمل فلا ينجرح ظهره، يسمى هذا إيش؟ يسمى ذهاب عندنا في اليمن، وهنا يسمى إيش؟ الرحل الذي يوضع على الجمل أو الناقة. نعم، فإذا قامت أخذه وعدله، نعم الآن أنت ما تحول السيارة، صلي خلفها أمامها، أهم شيء أنك تربطها حيث لا تدحرج عليك لو كنت في مكان منحدر، وتجعل إما يمين أو هكذا، لكن الذي يعرض ربما الموتورسيكل أو ما شابهه لأنه يسهل تدويره. نعم. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه، عن جابر بن سمرة بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أصلي في مربض الغنم، في مرابض الغنم، مرابض الغنم؟ قال نعم. نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. أخرجه مسلم. وقد سيأتي تعليل ذلك النهي، أما الغنم فبين أنها بركة وكذا، وأيضا سيأتي معنا في المسائل ربما أن شرعية الصلاة في مرابض الغنم أن بولها طاهر أصلا، وبالنسبة للإبل ليس لأن بولها نجس، لأنه قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحرينيين أن يشربوا إيش من ألبانها وأبوالها، ولكن ذكروا أسباب أنها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها مأوى الشياطين هكذا، وجاء وعللوا أيضا بأنه يخشى أن تقوم وتثور إيش وتقتل الذي يكون بجانبها. نعم. طلبوا في العلة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وقال شيخنا أبو عبد الرحمن الواجعي رحمه الله: هو حديث صحيح على شرط البخاري. طيب، الأول قوله أصلي في مبارك الإبل، والثاني في أعطان الإبل، وهما بمعنى واحد. والأعطان والمبارك مفاعل، ومعاطنها المكان الذي تأوي إليه وتبات فيه دائما. أما لو أنك مريت في الصحراء ورأيت جملا باركا في مكان ثم رحل، تقول ما يجوز يصلي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، ما هو مبركه هذا، هو الآن وقف يستريح فقط، عرف الآن. لكن ينهى عن الصلاة في مباركها الأساسية التي تبات فيها وهو زريبتها أو اسطبل خاص بها، أما على الطريق. وأيضا يشمل ذلك المبارك عند المياه، عند برك المياه، الموارد الماء، معروف أن هذا الماء ترد الإبل فيه فتبرك بحيث يسكنها واحدة بعد الأخرى أو مجموعة بعد ما. هذا أيضا لا يجوز لأنه مبرك لها، وإن كان لا تبات فيه، لكن هي تبرك في النهار وقت الشرب، هذا لا يصلى فيه لأنه أصبح مبركا لها. وكانوا أيضا مما كان من أسباب النهي ذكروا، قلنا إيش أولا أنها لا تهيج وتؤذي المصلي، الأمر الثاني أنها مأوى الشياطين، لأنه إذا قلنا أنها لا تهيج النهي عام، وقد يكون تأتي في وقت ما هي موجودة، هي في الصحراء، هي في المراعي، فتأتي وهي في الصطبل الفارغ، هل تصلي في هذا المكان؟ لا. إذن ليست العلة أنها قد تركله أو قد تؤذيه. وقالوا أيضا أن معروف يعني الغالب أن الإبل بحكم أنها مثل السيارة وكذا تستر الشخص، ممكن يبول بجانبها ويتغوط، أقل الأحوال يبول، أما لو تغوط قد سيرى، لكن يبول يستر نفسه من أراد يبول في هذا المكان. فيقولون أنه يتعارف على أن مبارك الإبل يبولون في هذا المكان، صاحب الإبل أو راعيها يأتي يبول بجانبها فيكون المكان نجس. وعلى كل حال علمنا ظهرت علة النهي أم لم تظهر، الأمر في النهاية تعبدي ننتهي. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنها خلقت من إيش؟ من الشياطين. هذه علة ظاهرة فلا نصلي في المكان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأخذ الرحلة فيعد له فيعد له مع أن الخطأ هنا الكاتب في مصر لما صفه جعل له إيش وحدها، مع أن المفروض تضم لأنها كلها كلمة واحدة، فيعد له فيصلي إلى آخرته، أو قال مؤخره. قال نافع: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. أخرجه البخاري. هذا مثلا هو صلى على إيش، لأنه عندما ينزلون في الصحراء وهم مسافرون من رفق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يفعله يعلم أصحابه أنك عندما تنزل تستريح كان يقول أعطوا الإبل حظها من الرعي أو كذا. أيضا كيف أنت تنزل تستريح، هي ما هي سيارة حديد لا يتألم، محملة تجلس ربما تمكث تنام ساعة ساعتين وهي محملة. فكانوا العرب ويعرفون هذا الأمر، وما تستطيع تقوم تأكل وهي محملة، من أين تتهنى وهي مثقلها بالأحمال؟ عند أن يصلوا يستريحون يبدأون يفككون إيش الإبل، يفككون حمولتها وينزلونها ويتركونها، إما تستريح مكانها وإما تقوم ترعى وتأكل من الأشجار والأعشاب حتى ينتهوا من استراحتهم، ثم يأتون يأخذونها وحملوها مرة ثانية. أما الآن السيارة والدينة والقاطرة وقفها ونام ولا تصيح ولا تنيح، هي حديد أصلا. لكن الإبل انظروا من الرفق بالحيوان والإحسان إلى الحيوان، كما النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أن الإبل تراح وينزل من فوقها. فهنا الشاهد أنه وقفها ونزل أحمالها، ونزل أيضا إيش الرحل الذي هو الذهاب، سرج تقولون، ينزله بحيث أنه تحته عرق تريد تتهوى تشمها يتبرد ظهرها، فعند أن يضعه على جنب وكان يصلي إليها، جلست قليل استراحت ثم اشتهت الطعام قامت، ما يمنعها تركها، ثم أخذ إيش الرحل الذي هو السرج وعدله وجعله سترة له. وهذه الحركة ليست من مبطلات الصلاة، لأنها من أفعال الصلاة ما لم تتكاثر، يعني ما كل ما سقط واحد يركز له دبة بشكة أو دبة تسمونها أنتم حق الماء هذه يعبي فيها ماء سترة وهي فارغة، جاءت الريح شالتها ركزها، قام شالت الريح وهكذا، هذا لا يشغل نفسه، يثبتها ولا يقبل على صلاته إذا عجز عن الإتيان بغيرها. نعم، عن طلحة. وعن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. إيش مؤخرة الرحل؟ ما مؤخرة الرحل يا أخوان؟ ها؟ ذيله سبلته؟ أيوة، الرحل هذا يأتي فيه زائد بمقدار ذراع أو أقل. ليش؟ عندما يحملونها، شوف أذكياء، لو لم يضعون هذا الرحال، الجمل ما يمشي دائما في الصحراء أصلا، أحيانا يطلع على جبال، فعند أن يطلع في مرتفعات لابد أنه يميل، فالبضاعة والحمولة ستنزلق وسقطت وستؤذي بالجمل لا محالة، وإذا فيها أشياء تكسر ستتكسر ويتعب المسافر، فيقومون يضعون شيء زائد بحيث أنه يمسك يثبت، ما هناك الأشياء تتزحلق. هذا مؤخرة الرحل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليش إذا صلى أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل. نعم، فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. بعضهم يفهم أنك لو وضعت أمامك مثل مؤخرة الرحل هكذا، امسك لي هذا، وضعتها هكذا وجيت صليها هنا، ما دام أنك قد وضعته، شوف على فهم سقيم، إذا جاء أحد يمر منها هنا ما يضر، ما دام قد وضعت، طيب إيش الفائدة؟ الصحيح من وراءها منها هنا. إذا أحد مر من أمامك والسترة بينك وبينه وعندك مثل مؤخرة الرحل مقدار علبة الصحة هذه الحدة أو أطول منها قليل، هذه تكفي سترة، وما مر من أمامك لا يضرك. نعم. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إنسان إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه كان يصلي إلى شجرة ويدعو حتى أصبح. أخرجه النسائي وابن خزيمة، وقد حسنه الحافظ في الفتح. قلت: هذا حديث صحيح. إلى هنا.